يرخص من صلى في الثياب الرقاق التي لا تستر وتقضي ما قد صلت باللباس غير الستر. نعم نعم، تقضي صلواتها التي صلتها باللباس الرقيق من غير عذر شرعي. نعم.